ولئن رجعت إلى ربي

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات صدقت يا ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين وهكذا أسف الإيمان والإسلام سهللنا هذا اللقاء الإيماني اليومي المبارك بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور وجاءت استهلالا لشعائر صلاة هذا الفجر التي ننقلها لكم من مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها لمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة أخوة الإيمان والإسلام مرة أخرى نؤكد على أن هذه الأيام لا يجب أن تمر على المسلم المؤمن القانت